بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة العشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله: ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان انك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح، على الله كنت دوم تحت دمائه تحب بحمد السيل اذ جاء يطرح، وان رسول الله من خلق شاكر، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم. اذا هذه الابيات كما مر معنا يتحدث فيها الناظم رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل السنة في اليوم الآخر. أمر معنا على أن الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول أهل السنة. وقفنا عند قول الناظم: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. أمر معنا على أن قوله ولا تنكر هذا نهي، فالناظم نهى أو حذر من الجحد، من جحد منكر ونكير الذين هما من ملائكة الله جل وعلا. وقوله هنا جهلا، ذكرنا أن سبب ذكره لنفضة الجهل هنا لأن الجهل صارف عما ذا عن معرفة الحق وعن الامتيان للحق، كما مر معنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلنا أن نكير ومنكر من ملائكة الله جل وعلا، وقد وردت صفتهم، وردت صفتهما في حديث عن النبي عليه السلام، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنة أبي داود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت، إذا قبر الميت، في رواية إذا قبر أحدكم، أي أدخل القبر، أتاه ملكان سودان ازرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل، مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يكسح له في قبره سبعون ذراعا، في سبعين، ثم ينور له، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجل إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه العرب ونصر، وكذلك على الرجل الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه من مضجره. الحديث له روايات كثيرة، وأصل هذا الحديث رواية البراء بن عازب، وهي رواية طويلة فيها ذكر السعيد الذي وفق للإجابة عن تلك الفتنة. هنا تدورنا فقط سؤال واحد، سؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأسئلة كم؟ ثلاثة. سؤال عن النبي احسان، سؤال عن دين الاسلام، ثم السؤال عن الرب جل وعلا. وهي التي تعرف عند العلماء بالاصول الثلاثه التي تسال عنها المرء في قبره. فاصل روايه كما قلت روايه براء بن عازب، وهي روايه طويله ولها الفاظ كثيره وروايات كثيره تجد بعض اليوم زيادات. وقد جمع هذه الروايه بالفاظها الشيخ الالباني رحمه الله في احكام الجنائم. اذا رجعت الى احكام الجنائم تجدون روايه براء بن عازب طويله، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بالفاظها ورواياتها. احتمله في بعض روايات هذا الحديث ان منكرا ونكيرا لما سال ذلك المقبول وكان شقيا نسال الله السلامه والعافيه، لما سالاه من ربه ما دينه من الرجل الذي ولد فيكم، اجاب بالجواب الصحيح لكنه ليس بمتيقن، فاعاد عليه الجواب لكن بصيغه اخرى بصيغه الرهبه والقوه، من ربه ما دينه. فدفعه ذلك الى ماذا؟ الى الحيره، لانه غير متيقن اصلا. فاجاب بعد ذلك الجواب. الروايه المشهوره ان الشقي لما يسال ايش يقول؟ ها ها. فكما قلت اصل الروايه اذا اردتم ان تقفوا عندها هي روايه البراء بن عازب، وقد ذكرها شيخنا الالباني رحمه الله ونور الله. شاهدنا اتيت بهذه الروايه لما؟ لان فيها هذا صفه منكر ونكير، وفيها التسميه، تسميه ملك بنكير وملك اخر بمنكر. قال المباركون لماذا سمي ملك؟ لماذا سمي منكر ونكير؟ لماذا؟ قال المباركون في تحفة الأحوال ونصف هذا الحديث الحديث لما قلنا في سنة الترمذي، يقول المباركون وقال لأحد من منكر مفعول من أنكر بمعنى ذكر. قال مفعول من أنكر بمعنى ذكر. إذا لم يعرف أحدا نكر، لم يعرف أحدا، وللآخر يقال لمقام النكير فعيل بمعنى مفعول من نكر بالكسر من نكر. إذا لم يعرفه أحد، الأول لم يعرف أحد نكر، والثاني نكر لم يعرفه أحد. قال المباركون رحمه الله فهما منكر ونكير كلاهما ضد المعروف بالشرع، كلاهما ضد الشيء الذي هو معروف. سمي قال المبارزوري سمي بهما، سمي بالمنكر والنكير، سمي بهما لان الميت ذلك المقبول لم يعرفهما. بصير كيف يعرفهما؟ اولا يرى تلك الصوره بتقول، هل راى الواحد منه صوره المنكر او صوره النكير؟ ابدا. إذا قال سمي بهما لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما، لم يرى صورة مثل صورتهما. نعم. ولكن كلام جهل النكير والمنكر ولا الحوض والميزان إنك تمسحه. نعم، إذا تبين لنا أنهما من ملائكة الله جل وعلا، منكر ونكير من ملائكة الله تبارك وتعالى، وسمعتم صفة كل واحد منهما أو كل منهما، وسمعتم ما السبب في تسميتهما بهذين الاسمين. الحديث أو الناظم رحمه الله قوله ولا ذكرا جهلا نكيرا ومنكرا، رأينا صفة ورأينا أيضا أنه من الملائكة، رأينا صفة، رأينا سبب تسمية، وبطبيعة الحال رأينا المكان، مكان وجودهما ايش؟ القرب. ما مهمتهما؟ السؤال إذا قول الله ولا تنكر الجهل التنكير منذر، ليس النقص فقط لا تنكر لا تجحد وجودهما، ليس تفهم نعم يقول هذا طالب لا تجحد وجودهما ولا تجحد وظيفهما. فوظيفة المنكر ونفيه السؤال يسألاني كما يسألني العبد عن ربه جل وعلا، والمقصود بالسؤال عن الرب لما في الرواية والمراء لما يقولان لما قول من ربك بقصد الرب هنا المعبود كما يقول العلماء لأن الامتحان جاءت العبادة لدى الربوبية جاءت الألوهية لدى الربوبية، فمقصود بالرب هنا المعبود. إذا فوظيفة المنكر ونكير سؤال سألان المقبول عن الرب جل وعلا المعبود، سألان عن النبي أحسن سألان عن دين الإسلام سألان عن دين الإسلام. إذا الوظيفة سؤال سؤال، إذا لا تنكر وجوده ما ولا منكر وظيفة وظيفة. السؤال هنا سؤال منكر ونكير لهذا المقبول، هل هذا السؤال هل هذه الوظيفة لمنكر ونكير هل هي خاصة بأمة هذه الأمة؟ السؤال هل هي خاصة بأمة النبي إحسان أو هي عامة؟ المسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، بمعنى قضية سؤال منكر ونكير في القبر هل هذا السؤال خاص بأمة النبي عليه الإسلام أو أمر عام لأمة الإعجام ولغيرها ولغيرها؟ المسألة كما قلنا الخلاف قد حكى الخلاف غير واحد من العلم هم الطحاوية أو شارح الطحاوية رحمه الله. يقول شارح الطحاوية يقول ولله في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال، الثالث التوقف. لم يذكر الأول والثاني ذكر منه، ثلاثة أقوال منهم من يقول خاص بهذه الأمة. إذا ما القول لطالب من أهل العلم أن سؤال منكر ونكير في الطبع هو خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قول أنه إيش عام أنه عام لهذه الأمة وغيرها، وهناك قول ذات التوقف. توقف ماذا توقف؟ توقف بماذا؟ توقف بماذا؟ لا لا لا لا توقف بالعموم هذا خصوصا، يعني نقول بأن إيش نقول أن هذه الأمة تسأل في قبورها لكن غيرها ندور فإنما لو مقصود. إذا قال شارح الطحاوية وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة قوات، الثالث التوقف وهو قول جماعة الذين قالوا منهم أبو عمر بن عبد البر حافظ بن عبد البر يرى التوقف قضية يعني غير النبي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السؤال ولا تسأل توقف في هذه المسألة. إذا هذا هو القول الذي ذكره ولا تمكن الجهل النكير والمنكر ولا الحوض والميزان انك تنصحب. هذا البيت كذلك او الشطر الاول منه ماذا يستفاد منه كذلك؟ لا يستفاد منه استفاد منه عدم الخطا فيجمع الكلام في نهايه هذه الابيات تجمع الكلام عن عذاب الخطا وعن نبيه الخطا، لكن الشطر الاول فهم نبيه ونفس النظر فيه ولا تمكن الجهل كيما هو ممكن لكن استفاد من هذا. أشار بعضهم لا قد لا انت بتكلمنا عنه. نعم الايمان بالملائكه، لان المراد المشعر يعني في بيت من هذه الابيات الى قضيه الايمان بالملائكه، لكن اشار اليها هنا ضمنا، اشار اليها هنا ضمنا عندما بين او بين او بينا على ان منكر ونكير من الملائكه، فدل على على وجود ملائكه لله جل وعلا. وعلماء يقولون ان الايمان بالملائكه يكون على سبيل الاجمال ويكون على سبيل التفصيل. الايمان بالملائكه يكون على سبيل الاجمال ويكون على سبيل التفصيل. على سبيل الاجمال نؤمن بوجود ملائكه ومنهم نكير ومنهم عموما نؤمن بوجود ملائكه. على سبيل التفصيل نؤمن بكل واحد منهم ورد ذكره في النصوص الشرعيه كتاب المسلم كمنكر ونكير، ورد فيه ما الدليل؟ إسرافيل ورد فيه دليل، جبريل او جبرائيل او جبرائيل ورد فيه دليل، وهكذا. اذا هذا الايمان الاجمالي نؤمن جمله اجمالا بوجود الملائكه، ونؤمن بالتفصيل إذ كل واحد من الملائكة يعني ورد في كتاب السنة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم. الإيمان بالملائكة، وكما معروف إن واحد من أصول الإيمان من بالله و ملائكته. الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون. عباد مكرمون. وكذلك شعر الحافظ شهيد قضية الإجمال والتفصيل. إجمال ممكن إجمال بوجود الملائكة، لكن كل واحد يعني بعينه لنعين اسم ملك من الملائكة ونثبته، هذا ينبغي أن يرد فيه الدليل الشرعي. من أشهر الملائكة جبريل عليه السلام، وقد وكل بماذا؟ بالوحي. من الملائكة الكلام إسرافيل وكل بالنفخ في الصور. كذلك هناك ملك وكل بماذا؟ بالتصوير. وهناك مالك هو خادم مرض وميته. وهناك ملك ما يعرف عند العلماء بملك الجبال. هناك ملك وكلاء بقضية البحار، بقضية القطر. تصوير ذكرها هذا القضية. هناك ملائكة كثر وردت فيهم الأدلة من كتاب السنة. صفة الملائكة أو أصل خلقتهم كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور. الملائكة خلقت من نور. وفي الحديث احسنه بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام: أبقت السماء وحق لها أن تقف ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجد. وفي رواية الطبراني: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو ساجد. مما يخص ذلك الملائكة مما ورد فيه الدليل على أن الملائكة لهم قدرات أعطاهم الله جل وعلا قدرات. من القدرات أن الملك يتصور بصورة آدم، يتصور بصورة آدم كما هو في حديث جبريل، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يجده منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ركبتين إلى ركبته ووضع كفيه على ركبته، فقال يا محمد عليه السلام، ثم ذكر الشديد في نهايته لما قال يا النبي عليه السلام، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل. إذا الملك يأتي بصفة رجل، وكان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه السلام بصفة دشية منه، كان كثيرا يأتي إلى النبي بصفة دشية منه ليس دائما. البعض قال حديث جبريل قال جاءهم على طول تلك الكلمة، هذا غير صحيح، لأنه قالوا لا يعرفوا منا أحد، لا يعرفوا منا أحد، هذا دل على أنه لا يأتي دائما على طول تلك الكلمة. نعم أكثر ما يأتي إلى الملك من يأتي بطول تلك الكلمة، مش يعني يأتي بطول تلك الكلمة. وما رآه النبي عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله عز وجل عليها إلا مرتين، كما ورد في الأحاديث. لكن كما قلت أكثر ما يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بصفة تلك الكلمة. لماذا؟ لماذا بالضبط بصفة تلك الكلمة؟ إذا رجعنا إلى ترجمة دشية الكلب في سير إعلام النبلاء نجد أن دشية الكلب كان جميلا، كان وسيما رضي الله عنه وأرضاه، كان جميل الخلق، حسن الوجه، فيه بهاء. فقال كثير من أهل العلم بهذا الزمن كان يأتي جبريل على صفته، كان يأتي جبريل على عرضه. إذا هذه إيمنة من القدرات، ولذلك في حديث البخاري جاء فيه قول وحسام وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. ولا تذكر الجهل مثيرا ومنكرا ولا الحرب والنزال انك تنصحه. اذا بعد ذلك انتقل الله رحمه الله تعالى الى الحديث عن الحوض وعن ماذا وعن الميزان. الحوض لغة، ما هو الحوض؟ الحوض لغة الجمع، جمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع، إذا جمع. وشرعا، شرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر، يطلق العلماء للحوض حوض الماء النازل من الكوثر، نار جنب في عرفات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل العلم. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن القاضي عياض عن الإمام القرطبي رحمه الله عن الجميع، يقول قضية الإيمان بالحوض، قال مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرف باسمه وصفته وشرائعه في الاحاديث الصحيحه الشريره التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. ولذلك رد غير واحد من العلم السيوطي وغيرهم على ان احاديث اثبات الحوض لما يكون احاديث متواتره. من نعيد كلام الحافظ بن نقل عن الفردوسي عن ابن القاضي عياض: مما يجب على كل مكلف ان يعلمه ويصدق به ان الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الاحاديث الصحيحه الشهيره التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. قال عليه الصلاه والسلام من الاحاديث التي تثبتها كل الاحاديث متواتره منها هذه الاحاديث. حديث ابن البخاري جاء فيه وصف الحوض، جاء فيه وصف هذا الحوض موصفه. قال عن الاسلام: طوله شهر. الحديث ابن البخاري كما قال هذا صفه الحوض خذ من اليعني طوله شهر وعرضه شهر وماؤه احلى من العسل وأطيب من ريح المسك، اللهم لا تحرمنا، وعدد إيمانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. إذا هذا حديث يجيبون خير ولا ليش صفة الحوض. وهذا الحوض ورد الحديث عن النبي عليه السلام انه لكل نبي. الحوض حديث العلماء على ان الحوض ليس خاصا بالنبي عليه السلام بل لكل نبي من الانبياء حوض. ولذلك في الحديث وقد صححه الشيخ ابن باز في السنه الصحيحه قال عليه الصلاه والسلام: لكل نبي حوض. لكل نبي حوض. نعم. إذا رأينا وجوب الإيمان بالحوض وحقيقة الحوض لغة وشرعا، وأنه لكل نبي حوض، وسمعنا صفة ذلك. كذلك شرنا إلى أن قد أجمع العلماء عليه، نبع بمتواتر وأجمع العلماء على وجوب الحوض كما ذكر هذا الحافظ. يقول الحافظ رحمه الله: وأجمع على إثبات السلف وهي السنة من الخلف وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة. وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة. لماذا؟ الحمد. ما صلة الحوض بالكون؟ مر معنا قلنا ان الحوض شرعي هو ماء نازل من نهر الكوثر. الكوثر ولذلك بعض العلماء يقولون الحوض هو الكوثر، بعض اهل العلم قالوا الحوض هو الكوثر، والصحيح تفريق بينهم. الكوثر هو نهر في منى كما هو في ذلك الحديث، والحوض هو خارج الجلد. الحوض هو خارج الجلد، وماء الحوض هو منى من الكوثر الذي في الجلد. اذن هذه الصله بين ماذا؟ بين الحوض والكوثر. لما كانت هذه الصله وثيقه بين الحوض والكوثر، لان الحوض في ماء جمع بينا هذا الماء هو الكوثر، فظهرت هذه السلة والسلة من جمع العلم بين الحوض والكوثر. لوجود هذه السلة الوثيقة بين الكوثر والحوض، بعض العلماء قالوا الحوض هو الكوثر. ومن هؤلاء في مرة من الله اعتبر الحوض والكوثر هذه سلة، لكن على التحقيق نقول هناك فرق بين الحوض والكوثر. فالكوثر نهر في الجنة يصب ماؤه في الحوض، والحوض خارج الجنة. أخبر الله جل وعلا أنه أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الزوجة كما قال عز وجل: إنا أعطيناك الزوجة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزوجة نهر في الجنة شاطئاه عليه بر مجود آنيته كعدد نجوم السماء. والحديث هذا في بين البخاري، هذا في الزوجة. مع هذا نقل علماء التفسير في الكوثر اقوال النبي، مش حقيقه الكوثر، هل الكوثر فعلا هو نهر او شيء اخر، او هو العطاء والخير فيه؟ اذا رجعنا الى كتب التفسير يعني اقوال النبي، لكن اذا ثبت النص نقل عندنا توقف على من يقول هو نهر، من يقول هو نهر؟ نقل الجديد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيح قال: لكن ثبت تخصيصه بالنهر، اي الكوثر هو نهر، ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعدل عنه، اي لا نعدل عن لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، لا نعدل عن لفظه يعني. لماذا؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قد خصص ذلك ان الكوثر هو. وإذا ثبت أن الكوثر النهر أعطيه النبي عليه السلام فهل هو الحوض المعني هنا أم هل هو الحوض الذي تكلم عنه؟ قلنا بعض العلماء قال أن الكوثر هو الحوض والتشخيص والفرق بينهما، وهذا التصريح هو حقق فيه وحرره الحافظ ابن الحجر رحمه الله تعالى. ولذلك في يعني حديث إذا مسلم من حديث أبي ذر عند مسلم أن الحوض ورد في هذا المقطع أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب شخب سيلان اللي هي سيلان. والذي يؤكد هذا حديث الذي يؤكد هذا الحديث رواه الترمذي أو عفوا حديث رواه الإمام أحمد وفيه كلام على الحديث، في كلام بين أهل العلم، لكن قال الحافظ ابن كثير وهو حسن الإسناد والمتن، هذا الحديث الذي سنذكره الآن قال عنه الحافظ ابن كثير هو حسن الإسناد، يؤكد قضية أن ماء الحوض هو من الكوثر. يقول في إمام أحمد: وأعطاني أي ربي وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في الحوض. قال عليه السلام: وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض. إذن هذا الحديث على القول بصحته يؤكد ما ذكره وحرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. ولا تنسي الرجال المسكين والمنكر ولا الحوض والميزان انك تنكر. بعد الحوض تكلم الناظم رحمه الله عن الميزان. ننظر ما حقيقة الميزان لغة وشرعا. الميزان لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، هذا في اللغة، لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله جل وعلا يوم القيامة لوزن أعمال العباد، هذا على قول يعني كما في الإمام سنرى ما هي الأمور التي توزن في هذا الميزان، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإجماع السلف من ذلك قول الله تعالى: فمن ثقلت موازين، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان عن الإنسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث المصروف حديث البطاقة ورد فيه فتوضع في جملات في كفة والبطاقة في كفة. هذه يدل على ماذا؟ على أن له فتح. هذا هو المثال. بعض أهل البدع أنكروا وجود الميزان. قالوا الميزان حقيقي له فتان. أنكروا ذلك. ووجه إنكاره من ذلك هم لم ينكروا الأحد وإنما الحديث أولها استويدا ساجدا. أولها استويدا ساجدا. فقالوا ننزه الله عن أن يحتاج إلى ميزان. فقالوا من ذلك يحتاج الفوال والجدد والجبار والجدد. هذا قولهم. فهو لا يحتاج إلى ميزان. وهذا التأويل كما قلت فاهمة لو قلت للنصوص الظاهرها نصوص صريحة في الميزان. النصوص صريحة في الميزان. فهذا من باب كما يقول العلماء من باب فرض اللفظ عن ظاهره وفرض الألفاظ عن ظاهرها من التأويل الفاسد الذي يرده أهل العلم. والعلماء ردوا على قولهم على أن الميزان احتاجه الفوال والعكاس ردوا على هذا الكلام. فقالوا وجود الميزان من عدل الله جل وعلا. نعم هل الله جل وعلا يحتاج إلى ميزان يزيل الناس؟ لكن لماذا أقام الميزان؟ لإظهار عدله بين الخلق يوم القيامة. إذا الميزان قائم لإثبات عدل الله أو لإظهار عدل الله جل وعلا. حيث كل واحد يحاسب نفسه عندما توزنش الأعمال فتقام الحجة على الخلق يوم القيامة كما أقيمت الحجة على الناس في الدنيا على الخلق في الدنيا تقام عليهم يوم القيامة. هذا هو الحكمة من وجود الإيمان من وجود الميزان. هذا هو الحكمة من وجود الميزان. هم أولوا الذين أولوا قالوا الميزان وارد في الأحاديث وهو كناية عن ماذا؟ عن العدل. أن الله تعالى يعدل. أن الله تعالى يعدل. وكما قلنا احنا صرنا بالفضل عن الظاهرية. لكن نجد بعض السلف تبعوا لنا نجد بعض السلف الصالح من العلماء الأئمة قالوا أو جرى على الميزان أن الميزان هو عدل الله. ظاهر هذا القول هو قول المؤولة. لكن كما يقول العلماء دائما نحاول إذا علم مذهب الشخص أن يجمل كلامه على أحسن محل. فقد تجد وهذا الأمر لا تجده في حفظ قضية الميزان قد تجده في كثير من الأمور كثير من السنة. تجد بعض علماء السنة يذكر الصفة ويميز حقيقة هذه بما يلزمه. الميزان شيء يلزمه العدل. عندما أقول بلادي هل دائما هذا يدل على أن لا فعلا انا اثبت الميزان او الفتان والميزان الحقيقي وتلزم به كذا وكذا ويلزم من ذلك ايش؟ لا يلزم من ميزانيه عبد الله. فالفرق بيننا وبين المؤمنين انهم اصلا لا يثبتون حقيقه مخلوق يقال له ميزان حقيقي لو مثبت فهم لا يشكرون ذلك ويقول هو لا يعني العدل. فهم يعني يبينون من يقول بحقيقة الإيمان ولا يزعم منه إيش لا. ولذلك إذا وقفنا على كلام بعض العلماء من السلف قال الإيمان هو العدل يشمل على يوجد على أنه مشرك. فالأرض أنه مشرك الأرض أنه مشرك لكن قال ذلك بدلالة الإيمان. من النتائج التي ذكره العلماء في قضية الميزان ما رمان الآيات الحديث انضباطة يدل على إيش؟ على وجود ميزان واحد. حديث انضباطة المعروف المشهور يدل على وجود ميزان واحد. الآية فمن ذكرت موازينه آية أخرى ومعه الموازين بالجمع تدل على وجود موازين كثرة. هذه المسألة هل يوجد ميزان واحد أو أكثر؟ هذه المسألة من المسائل الفرعية العقلية التي اختلف فيها الأصول. بمعنى الخلاف فيها ماذا؟ لكن من خالفنا في أصل ذلك وجود ميزان هذا ضلال. من خالفنا في الميزان هذا ضلال. لكن اختلف هل هناك ميزان واحد أو أكثر؟ هذه المسألة مختلف فيها بين السلف على أقوى حكاها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. منهم من قال هناك ميزان واحد استدل الحديث البضاعة والآيات التي فيها الجمع كقوله كما تقلت موازينه قالوا هذا على سبيل التعظيم لأن المفرد عبر عنه بالجمع عظيما لا كما مر معنا فهو ميزان واحد لكن عبر عنه بصيغة الجمع تعظيما له وفعل عظيم لأن توجد فيه الأعمال وصالح الأعمال والعمة كما في الأعمال. وبعض العلماء قالوا هناك أكثر من ميزان فميزان توجد فيه الصلاة وميزان توجد فيه الصيام هذا واستدلوا بماذا؟ استدلوا بماذا؟ بالآية فمن ثقلت موازينه. لكن ايش فعلوا في الحديث؟ حد يدل على ميزان واحد قالوا هذا باعتبار ايش؟ ما يوجد شيء الذي يوجد يكون واحد اما ان يوجد ايش؟ الأعمال إما أن يوجد ليش؟ صعب الأعمال إما أن يوجد العمر توجد العمر أو يوجد العمر هذا باعتبار ما يوجد. فهنا إذا نجد أن هذا القول له إيجاب وهذا القول له إيجاب وأغرى بعض الحديث المثل العلماء الذين قالوا أكثر من إيمان يقولون لا كم من إيمان؟ ثلاث موازين ميزان يوزن فيه ايش؟ العمال ميزان يوزن فيه الصحيح ميزان يوزن فيه العمر. أغرب من الحجم فقال هناك أربعة موازين من حجم رحمه الله قال هناك أربعة موازين وهذا قول ايش؟ قول الله عزيز كما نلحظ مسألة مختلفة فيها بين من المسائل التي اختلف فيها العلماء تبدأ في خصوص هذه القضية ما الذي يوزن في هذه الموازين او ما الذي يوزن في هذا الميزان على القول الثاني؟ هذه المسألة كذلك من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. فبعض العلماء قال ان يوزن فقط الاعمال اعمال الجدال هي التي توزن ولو اجد احاديث كثيره تدل الظهور على ان الاعمال توزن امام الاعمال توزن. وهناك قول ثاني قال ابن هبه قالوا الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الاعمال وكذلك هناك احاديث كثيره تدل على ان الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الاعمال. وهناك قول ثالث أن الذي يريدون العالم الذي علم. وكذلك هناك أحاديث كثيرة أن النبي تدل على تدل على والراجح أن نقول بهذه القوة كلها. وهذا هو الذي أشرحه غير واحد من أهل العلم منهم حافظ حتى يوم رحمه الله تعالى ذكره من العلماء ما قال لا الذي يوجد فقط العمل أو العالم أو الصحيفة. لكن الصحيح ما دامت أحد ورد في هذا وهذا وهذا صحيح أن نقول توزن الأعمال وصحف الأعمال وكما قلت هذا القول هو الذي رجحه الحافظ أو حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ولا تقل كثيرا ومنكرا ولا الحظ والميزان فانك تنصح وخذ نصيحتي. اذن هنا قوله تنصح اي هذه نصيحه يعني ينصحك الله رحمه الله تعالى بعدم انكار منكر ونكير. يجب عليك ان تثبت ذلك ما دامت او تقدمت على ذلك وان تثبت وجود الحوض والميزان وتثبت وجود الحوض والميزان. فهذه نصيحه من عالم جميل. والنصيحه كما يقول العلماء هي اراده الخير المقصود. انت تعرف النصيحه. النصيحه هي اراده الخير هي إرادة الخير المنصف. والعبد إذا آمن بالمنبر والنكير كما مر معنا مقتضى ذلك كما سمعنا من كلام الحافظ ابن حجر مر معنا مقتضى ذلك أن يتبعه ذلك إلى التوبة. فإيمانك بالمنبر والنكير ينبغي أن يظهر أثر ذلك عليه. يدفعك ذلك للإيمان ادفعوا كذلك الى العمل ادفعوا كذلك الى التوبه ادفعوا كذلك الى الايمان والرجوع الى الله تبارك وتعالى ويدفع كذلك الى ان تسلم عقيدتك التي اساسها الاصول الثلاثه الايمان بالله جل وعلا وبالنبي عليه الاسلام وبدين الاسلام وتفهم ذلك. فاول ما يسال عنه العبد عندما يذهب للقبر هذه الامور الثلاثه هذه الامور الثلاثه وسيدي معنا سنتكلم عن عذاب النعيم القبر عن عذاب. كذلك ايمانك بالحق ينبغي ان يتبعك الى ماذا؟ ينبغي ان الحق بحق. تكلمنا عن ذلك مما ورد في خذ الحوض وحوض النبي عليه الصلاه الذي من شرب منه شربة لا يسمع بعدها ابدا. فتاتي طائفه بمرة الحديث من طائفه من امه النبي عليه الصلاه تريد تقصد الحق. ايش تقول الملائكه؟ شفقا شفقا بعدا بعدا. فيسال النبي عن علمنا بذلك بسبب ابعادهم عن حوله فتخبره الملائكه بذلك. قال له ما تدري ما احدثوا لك. اذا ايمانك بالحول نعم يدفعك الى العمل والجد والاجتهاد لكي ينال العبد نبول المنه ويشرب من هذا الحول. كذلك يدفعه الايمان بالحوض الى اتباع السنه واجتناب البدعه. لان من اسباب البعد عن حوض الله نفي البدع واجتناب الدين. هذا كله لنؤكد ما مر معنا تكلمنا عنه اكثر من مره ان العقيده لها ارتباط بالعمل والعقيده لها ارتباط بالسلوك سلوك الانسان بعمله. وكذلك ايمانك بالايمان اذا اعتقدت أن الذي يلزم العمل فتسعى إلى إحسان عملك وأن يكون عملك حسنا صالحا يرضاه الله جل وعلا. وإذا اعتقدت كذلك أن الذي يلزم الصحائف فتخشى أن تكتب في صحيفتك ما يضرك ولا ينفعك. وإذا اعتقدت أن الذي يلزم هو العالم أنت تلزم فتخشى أن تقترف بأعضائك وجوانبك ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب. فيصير إيمانك بهذه المعتقدات بهذه الأمور أمر عليك في الله والسلوك والعمل. فالإيمان وأن اعتقاد هذه الأمور أو نصف المرء بذلك من أعظم المشرك وتجده. ولذلك نصح به الناظم رحمه الله تعالى كتب بهذا. قلكم بهذا استغفر الله لي ولكم. الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.